أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المجموعة الثانية: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه. من قبيل رواية ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاء به أولى به. كان الكلام في بيان حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، وصنفنا الأخبار إلى صنفين. الصنف الأول عبرنا عنه بأخبار العرض، أو بتعبير السيد قدس سره في تقريراته بأخبار الطرح، طرح الحديث أو عرض الحديث على كتاب الله. الصنف الثاني هو أخبار العلاج، وسوف نذكر له طوائف عديدة، منها أخبار التخيير، أخبار الإرجاء وما شابه ذلك. كان كلامنا في المجموعة الأولى من أخبار الطرح والعرض، والمجموعة الأولى هي ما وردت بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من الأئمة عليهم السلام، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. وصل بنا الكلام إلى المجموعة الثانية، وهي التي وردت بلسان الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله فالذي جاء به أولى به. إذا تذكرنا المجموعة الأولى التي تقدم بيانها، قلنا تخصص دليل حجية الخبر بالخبر الذي يكون موافقا لكتاب الله للقرآن، أما الخبر الذي لا يكون موافقا للقرآن لا يكون حجة. هذا بمقتضى أدلة المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية التي لسانها لسان أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله فالذي جاء به أولى به، هذه الرواية أو هذه الطائفة لا تخصص دليل حجية الخبر، بل هي تلغي دليل حجية الخبر من رأسين. لماذا؟ لأن كل خبر بأيدينا لا يخرج عن إحدى حالتين: إما أن يوجد له أو عليه شاهد من الكتاب، أو لا يوجد عليه شاهد من الكتاب. فإذا كان الخبر الذي بأيدينا ليس له شاهد في الكتاب، بمقتضى هذه المجموعة لا يكون حجة، لأن الخبر الذي لا شاهد عليه في القرآن من القرآن لا يكون حجة بمقتضى لسان هذه الطائفة. أما إذا كان الخبر متطابقا مع القرآن، كان الخبر عليه شاهد في القرآن، فنقول لا معنى لجعل الحجية لهذا الخبر. لماذا؟ لأنه بما أنه عليه شاهد من الكتاب فالحجية لما قام عليه الكتاب لا لهذا الخبر، لأن الكتاب دليل قطعي فالحجية للدليل القطعي، ومع وجود دليل قطعي لا معنى لجعل الحجية للخبر الظني. إذن كل خبر يرد علينا أو يرد إلينا فهو لا يخرج، إما أن لا يكون عليه شاهد في القرآن أو أن يكون عليه شاهد في القرآن. فإذا لم يكن له شاهد في القرآن بمقتضى هذه الرواية أن الخبر الذي لا شاهد عليه من القرآن لا يكون حجة، أو أن يكون الخبر له شاهد في القرآن. فإذا كان له شاهد في القرآن لا معنى لجعل الحجية لهذا الخبر الظني، بل الحجية للخبر أو الحجية للدليل القرآني القطعي. إذن على كل حال يدور أمر الحجية بين عدم جعلها أصلا أو بين انتفائها، وهذا معناه أن هذه المجموعة تلغي دليل الحجية، لا أنها تخصص دليل الحجية كما في المجموعة الأولى. هذا فيما يرتبط بهذه المجموعة. بقي التعرض إلى ما يرد على هذه المجموعة. قال: وهذه الرواية ونبائرها، وهذه الرواية عبر عنها السيد بالصحيحة، نعم شيخ أحمد، وهذه الرواية ونبائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنها تنهى عن العمل به بخبر الواحد في حالة عدم تطابقه، يعني عدم وجود شاهد له من القرآن، شاهد عليه في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، ولا محصل عرفا لجعل الحجية للخبر في خصوص حالة التطابق، يعني في حالة ما إذا كان عليه شاهد في القرآن، لكفاية الدلالة، لكفاية التعليل لقوله ولا محصل عرفا لجعل الحجية، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ من دون الحاجة إلى جعل الحجية للخبر الظني في مقام ما إذا كان هذا المضمون موجود في القرآن الكريم. إذا كان المضمون موجودا في القرآن الكريم. إذن الحاصل أنه في المجموعة الأولى يقال بأنها تخصص دليل الحجية، وهذه المجموعة تلغي دليل الحجية. أورد على هذه المجموعة بعدة إيرادات. ظاهر عبارة السيد اقتصاره على إيرادين، بينما في التقرير لعله ثلث هذه الاعتراضات، أي جعلها ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أن هذه المجموعة هي أخبار آحاد، خبر واحد، وخبر الواحد نعلم بأنه لا يصح أن ينفي الحجية عن خبر الواحد. لماذا؟ لأحد أمرين. الأمر الأول، إما لأن يلزم منه الخلف وهو محذور الدور، إذ كيف أن أن كيف يستدل على عدم حجية خبر الثقة الذي هو خبر أحد، كيف يستدل على عدم حجية خبر الثقة بخبر الواحد؟ لازم توقف الشيء على نفسه، لأن هذه المجموعة، لأن هذا الخبر الذي يراد أن يستدل به لنفي الحجية عن خبر الثقة هو يحتاج إلى إثبات أنه حجة، وحجيته يتوقف على القول بحجية خبر الثقة. وهذا له نظائر كثيرة تقدمت في القسم الأول وفي الحلقة الثانية أيضا، إذ كيف يستدل على نفي الحجية عن خبر الواحد أو نفي حجية الظهورات بالآيات الرادعة عن العمل بالظن؟ هذا من قبيل ذاك. هذا هو الأمر الأول، إما برهان الخلف أي الدور، أو المفروض أن الدليل الذي يستدل به لإثبات حجية خبر الواحد أي خبر الثقة هو دليل قطعي، إما يتمثل بالآيات القرآنية كآية النبأ، أو على أقل تقدير يتمثل بالسيرة، إما السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة. إذن الدليل الذي قام على إثبات حجية خبر الواحد هو دليل قطعي، ولا يمكن أن يكون خبر الواحد الظني ملغيا لما قام عليه دليل قطعي، هذا غير معقول، فإن الظن لا يمكن أن يلغي ما قام عليه دليل قطعي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن لازم القول بحجية هذه المجموعة عدم حجيتها، سيلزم من القول بدليليتها، بتعبيره قدس سره في التقريرات، يلزم من القول بدليليتها يلزم عدم دليليتها، وهذا ما يعبر عنه من الناحية الفلسفية أن كل ما يلزم من ثبوته عدمه فهو محال. بيان ذلك، هذه الرواية إذا قلنا أنها حجة، وهي أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من الكتاب ليس حجة، نقول هذه خبر من الأخبار، بما أنها خبر من الأخبار نسأل هل عليها شاهد من القرآن أو لا يوجد عليها شاهد من القرآن؟ نقول لا يوجد عليها شاهد من القرآن. لماذا؟ لأنه لا توجد آية قرآنية تقول الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد فهو ليس بحجة. إذن نفس هذا المضمون الذي جاءت به هذه الرواية لا يوجد عليه شاهد من القرآن، فالقول بحجية هذا المضمون يشمل نفسه فيكون ليس حجتان. إذن هذه الرواية لو سلمنا بحجيتها يلزم من القول بحجيتها عدم حجيتها، لأن أيضا هي ليس عليها شاهد من القرآن، وكل خبر لا شاهد عليه من القرآن لا يكون حجة. وهذه الرواية تندرج تحت هذه الكبرى التي جاءت بها هذه الرواية، فيلزم من القول بحجيتها عدم حجيتها. هذا هو الإشكال الثاني. قال وعليه فيرد على الاستدلال بها أولا أنها بنفسها أخبار آحاد خبر واحد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأحد وجهين، إما لبرهان الخلف وهو الدور بالبيان الذي قلته، أو لأن الدليل الذي يدل على حجية خبر الواحد دليل قطعي، ومن الواضح أن الخبر الظني الدليل الظني لا يلغي الحجية عما قام عليه دليل قطعي. هذا إضافة إلى أننا، هذا هو الإشكال الثاني، لو سلمنا أن هذه المجموعة لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق يعني من رأسه، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه يعني نفس هذا المضمون الذي جاءت به، وهو إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاء به أولى به، هذا المضمون لا يوجد عليه شاهد من الكتاب، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبره ثقة. هذا ما قلناه، قلنا نحن أن الدليل الذي قام على حجية خبر الثقة هو دليل قطعي، هو دليل قطعي، ومن الواضح أن هذا الخبر هو خبر ظني، فلا يمكن أن ينفي هذا الخبر أو أن تنفي هذه المجموعة ما قام عليه دليل قطعي بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها عدم أو من دليليتها عدم دليليتها. الإشكال الثالث الذي يرد على هذه المجموعة ولم يذكره هنا قدس سره بل ذكره في تقريراته حاصله بتقريب منا، أنه لو سلمنا بحجية هذه المجموعة من الأخبار لزم من ذلك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن عرفان. لماذا؟ لأننا لو قلنا لو كان مفادها مفاد التخصيص لا مفاد إلغاء دليل الحجية لكان مضمونها هكذا: الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد لا يكون حجة. إذن ما هو الخبر الذي يكون حجة؟ هو الخبر الذي يكون عليه شاهد. فنقول دليل حجية الخبر مقيد بأي شيء؟ مخصص بالخبر الذي عليه شاهد، هذا لازمه تخصيص الأكثر. لماذا؟ لأن أكثر الأخبار لا يوجد عليها شاهد من الكتاب، فقط يبقى عندنا 10-20 خبر هي التي عليها شاهد، هي التي تكون حجة. إذا لو كان عندنا كما هو في بعض المجامع الرواية في الكافي 16 ألف حديث، قل 1000 حديث يوجد عليه شاهد، قل هي أصول وفروع، قل الفروع مثلا 10,000 حديث، 10,000 حديث، 1000 حديث يوجد عليه شاهد، 9,000 حديث لا يوجد عليه شاهد، هذا لازمه تخصيص أكثر، وتخصيص الأكثر تخصيص غير عرفي مستهجن عرفان. هذا السيد يقول يكفينا أن نتمسك بكبرى الجواب، نحن لحاظنا هو الجواب. الجواب هنا كبروي بغض النظر عن مراد السائل. شيء اختلاف او تعارض، يحتمل ايضا تعارض، احيانا يكون مجرد اختلاف من دون معارضة. الاختلاف اعم من المعارضة، لكن ايضا يحتمل المعارضة. صحيح ما تتفضلون به انه هذه الرواية قد يستفاد منها انها ليست في مقام بيان التعارض، نحن محل حديثنا هو والتعارض، والرواية لا تعبر بالتعارض، تعبر باختلاف الحديث. اختلاف الحديث يمكن ان يشمل حتى التعارض غير المستقر، يعبر عن اختلاف الحديث. اذا الرواية اجنبية عن ما نريد ان نستدل عليه، نحن نريد ان نستدل علاج التعارض مستقر، والرواية تعبر باختلاف الحديث. يقول السيد فليقل: نحن يكفينا ان نتمسك بكبرى الجواب. الجواب هنا كبروي، وهذا له نظائر كما تقدم في الاستصحاب. الاستصحاب وان ورد في مورد الوضوء في باب الوضوء، لكن نتمسك بكبرى الجواب وهو لا تنقض اليقين بالشك. الجواب هنا كبروي: اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى الله عليه واله والا فالذي جاء به اولى به. الجواب كبروي في ذلك لا شيء. نعم شيخنا، الجواب هو الجواب. جواب الامام عليه السلام يمثل كبرى او لا يمثل كبرى؟ لا، هذا ما معنى ان التعليل يعم والتعليل يخص، وان هذه احذفها من قاموس علم الاصول. شيخنا لا تعيد السؤال، انا افهم السؤال، افهم السؤال جيدا، وجوابي ايضا هو جواب على السؤال. اقول الامام عليه السلام يريد ان يؤسس قاعدة كبروية لها حالات، لها مصادق متعددة. انه الامام يريد ان يؤسس، ما هي الضابطة في حجية الخبر؟ ما هي الضابطة في حجية الخبر؟ يقول: الخبر اذا كان عليه شاهد يكون حجة. نعم شيخنا، اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، واضح بعد ظاهرها. شوف شيخنا اترك، هذه كبروية ومو كبروية. ما القرين على انه ناظر الى السؤال؟ لا، هو اجاب على السؤال وعلى غير السؤال، يؤسس كبرى. لا تنقض اليقين بالشك، هذا ناظر الى باب الوضوء، الامام ما يجاوب على باب الصلاة، هذا خلاف الكبرى. هذا اشكالي، بس قلنا نحن لا لا كبرى هنا الإمام يجيب بالمقدار، مو بالمقدار الصحيح، يعني الإمام يريد يسأل عن حديث، اختلاف الأحاديث إذا وردت أحاديث مختلفة كيف نعالجها؟ من أي الأحاديث نأخذ؟ الإمام يقول لك: إذا الأحاديث اختلفت كذا شفت على حديث عليه إشارة من القرآن، فهذا حديث حدود ما تنقضها. هذا الجواب يعني. الجواب هو جواب شيخنا. قال هذا تمام الكلام في المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة الظاهر يعني الظهور واضح فيها إذا ورد عليكم حديث بيان كبرى. المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة ما وردت بلسان أن الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب فهو ليس بحجة. هذه الرواية رواية جميل بن دراج، قال ما دل على المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة السير قدس سره. هذه الرواية التي تقدمت رواية ابن أبي يعفور ما صرح بأنها صحيحة. هذه الرواية صرح بأنها صحيحة. ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. محل الشاهد فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه المجموعة يستفاد منها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تخصص دليل حجية الخبر خلافا للمجموعة الثانية حيث أنها تلغي دليل حجية الخبر. هذه الرواية تقول الخبر الذي لا يخالف القرآن هو الذي يكون حجة. دليل حجية الخبر مطلق يشمل بما إذا كان مخالفا وما إذا كان غير مخالف. هذه المجموعة تخصص تقيد دليل حجية الخبر، تقول الخبر الذي لا يكون مخالفا هو الذي يكون حجة، خلافا للمجموعة الثانية التي قلنا بأنها تلغي أصل دليل الحجية. ثانيا هنا لا خصوصية للقرآن الكريم، يعني ليس الضابط هو كون الخبر لا يخالف القرآن، بل القرآن ليس إلا مصداق من مصاديق الدليل القطعي، فالرواية مفادها الخبر الذي لا يخالف دليلا قطعيا يكون حجة، سواء كان الدليل القطعي يتمثل في القرآن يتمثل في السنة القطعية المتواترة وما شابه ذلك. إذن لا خصوصية لذكر القرآن الكريم. ثالثا المجموعة الأولى وهي التي وردت بلسان التحاشي والاستنكار، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف في المجموعة الأولى. قلنا نحن تلك المجموعة لا ليست ناظرة إلى الاختلاف الذي يكون بنحو العموم والخصوص، بل هي ناظرة إلى الاختلاف الذي يكون بنحو التباين والمباينة الكلية. لماذا؟ قلنا نحن لأنه بما أنها جاءت بلسان الاستنكار والتحاشي، ونحن نقطع بأن الأئمة عليهم السلام خصصوا عموم القرآن وقيدوا إطلاق القرآن، فلا يمكن للإمام أن ينسب إلى أن يستنكر صدور التعميم أو التخصيص، لأنه قامت سيرتهم عليهم السلام على تخصيص عموم القرآن وعلى تقييد إطلاق القرآن. فلهذا قلنا الرواية ناظرة إلى ما إذا كان الخبر يباين القرآن الكريم، لا أنه يكون نسبته مع القرآن نسبة العام إلى الخاص أو نسبة المقيد إلى المطلق. المقيد إلى المطلق. أما هذه المجموعة فنقول لا، ناظرة حتى وإن كانت نسبة الخبر إلى القرآن نسبة العموم أو الخصوص، فضلا عن المباينة الكلية. لماذا؟ لأن ليس لسانها لسان استنكار، هناك لسان الرواية لسان استنكار وتحاشي، أما هذه الرواية تريد أن تقول هكذا الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لا يوجد لسان استنكاري، لسان تحاشي. فلهذا نقول إذن قوله فما وافق كتاب الله فخذوا، وما خالف كتاب الله العام الخاص في الرواية يخالف كتاب الله إذا كان عاما. المقيد التقييد في الرواية يخالف الإطلاق في الآية القرآنية، فيصدق عليه أنه مخالف لكتاب الله فدعوه، خلافا للمجموعة الأولى فإنها لا تشمل العموم والخصوص بقرينة ورودها بلسان الاستنكار والتحاشي. هذه هي الخصائص الثلاث التي يذكرها قدس سره بالنسبة لهذه المجموعة. قال لا لا، هناك ما لم يوافق منه فهو زخرف، مو هنا فدعوه، انه هي الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة. هذا ليس لسان استنكاري، راد عن العمل مو الى نسبة الصدور من الامام عليه السلام. قال وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا كما في المجموعة الثانية. مخصصة لدليل حجية الخبر بمعنى أن دليل حجية الخبر يشمل الخبر الذي لا يكون مخالفا للكتاب. ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. لاحظ المعارض أعم من أن يكون مستقرا أو غير مستقر، لأنه يصدق عليه أنه مخالف حتى وإن كان تعميما أو تخصيصا. هذا أولا. وثانيا، وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي، يعني لا خصوصية للقرآن الكريم بل المعارضة للدليل القطعي سواء كان قرآنا أو سنة قطعية، على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت أن كل دليل ظني، أيضا لاحظوا عبر كل دليل ظني ما عبر كل خبر، خلافا للمجموعة الأولى. المجموعة الأولى كان ورد في لسانها الخبر الحديث الذي لم يوافق القرآن، هنا قال كل دليل ظني، يعني سواء كان خبر أو غير خبر مطلق الأمارة الظنية. قال يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية. ثالثا، والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا. ما هي المخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني؟ قلنا إذا كانت نسبة الخبر إلى الآية القرآنية نسبة مباينة، هذا معنى الأخذ بالخبر، يعني إلغاء الدليل القرآني، كما إذا كان الخبر يقول الربا حلال والآية تقول الربا حرام، كما في المجموعة الأولى. بل هذه المجموعة تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين الذي يؤدي إلى إلغاء الدليل القرآني، والعموم من وجهين. وقد يعترض على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى، هذه الرواية كما اتضح مفادها أن كل دليل ظني يخالف الدليل القطعي لا يكون حجة، سواء كان خبر ذلك الدليل الظني أو لم يكن خبرا. كل هذا مفادها، كل دليل ظني أعم من أن يكون خبر أو غير خبر يخالف دليلا قطعيا سواء كان قرآنا أو سنة لا يكون حجة. المقدمة الثانية، إذا أردنا أن نعرف ما هي النسبة بين هذه المجموعة وبين دليل حجية الخبر، إذا لاحظنا المجموعة الأولى قلنا نسبتها إلى دليل حجية الخبر نسبة التخصيص أنها تخصص دليل حجية الخبر، أما هذه المجموعة ليس نسبتها نسبة التخصيص المخصص بل نسبتها العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن مادة الاجتماع هي الخبر المخالف للدليل القطعي. الخبر المخالف للدليل القطعي أو للقرآن يشمله دليل حجية الخبر، لأن دليل حجية الخبر مطلق سواء كان موافقا أو مخالفا، ويشمله دليل هذه المجموعة لأن هذه المجموعة تقول الخبر المخالف للقرآن لا يكون حجة. فمادة التعارض بين هذه المجموعة وبين دليل حجية الخبر، مادة التعارض ما هي؟ الخبر المخالف للقرآن أو للدليل القطعي، هذه مادة المعارضة، مادة الاجتماع، مادة التصادق، مادة الافتراق. قلنا نحن في العموم والخصوص من وين نحتاج إلى مادة اجتماع ومادة افتراق. مادة افتراق دليل حجية الخبر عن هذه المجموعة في الخبر الموافق للقرآن، الخبر الموافق للقرآن يشمله دليل حجية الخبر ولا تشمله هذه المجموعة، لأن هذه المجموعة تقول الخبر المخالف والمفروض أن هذا الخبر موافق غير مخالف. ومادة افتراق هذه المجموعة عن دليل حجية الخبر فيما إذا كان المخالف أمارة ليست خبرا فلا يشمله دليل حجية، لا يشمله دليل حجية الخبر، لأن دليل حجية الخبر يقول الخبر يكون حجة وهذا ليس خبر، أمارة من الأمارات غير الخبرية، ولكن تشمله هذه المجموعة، لأن قلنا مفاد هذه المجموعة كل أمارة تخالف لا تكون حجة. إذن الحاصل أن نسبة هذه المجموعة إلى دليل حجية الخبر نسبة العموم والخصوص من وجه، بناء على ذلك لا يقال بالتخصيص، لا يقال بأن هذه المجموعات تخصص دليل حجية الخبر بالخبر الذي لا يكون مخالفا. نقول متى يكون أحد الدليلين مخصصا؟ إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، والمفروض أن النسبة هنا في المقام نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا مجال للتخصيص حينئذ. هذا هو الاعتراض الأول. قال وقد يعترض على ذلك باعتراضين، الأول أن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد، يعني لا تشمل فقط خصوص الخبر بما هو خبر بل تشمل كل أمارة ظنية كانت خبر أو ليس من قبيل الأخبار أو لم تكن من قبيل الأخبار، بل تشمل كل أمارة تؤدي الى مخالفة الكتاب. خب عليه قال فلا تكون هذه المجموعة اخص مطلقا من دليل حجية الخبر حتى يقال بالتخصيص، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجهين، فلا مجال للتخصيص حينئذ. أجاب السيد قدس سره بجوابين عن هذا الاعتراض. الجواب الأول، حتى لو لم نلتزم بأن النسبة بين هذه المجموعة وبين دليل حجية الخبر هي نسبة العموم والخصوصي المطلق، سلمنا أن النسبة هي العموم من وجه، مع ذلك نقول بأن بأننا نقدم هذه المجموعة على دليل حجية الخبر. لماذا؟ وجه التقديم لماذا؟ من باب تقديم الحاكم على المحكوم. المفروض أن هذه المجموعة تكون حاكمة على دليل حجية الخبر على غرار حكومة دليلي لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه على دليل وجوب الصلاة، أدلة وجوب الصلاة. هذا تقدم في أكثر من موطن أنه ما هي النسبة بين الأدلة المانعة كدليل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى دليل وجوب الصلاة. هناك دليل وجوب الصلاة أعم من أن يكون في فيما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه. فعندما يأتي دليل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه يكون ناظرا إلى دليل وجوب الصلاة، والنظر هو ملاك الحكومة كما تقدم. فنقول دليل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه يكون حاكما على أدلة وجوب الصلاة فيقدم من باب الحكومة. كذلك في المقام، نقول في المقام أن هذه المجموعة تكون حاكمة على دليل حجية الخبر. دليل حجية الخبر وإن كان عاما يشمل الموافق والمخالف، لكن عندما تأتي هذه المجموعة تقول الخبر غير الموافق فدعوه، يعني ليس بحجة، إذا هي ناظرة إلى دليل حجية الخبر، والنظر هو ملاك الحكومة فتكون حاكمة عليه فتقدم من باب الحكومة لا من باب التخصيص. الحكومة غير التخصيص كما تقدم في الفرق بين الحكومة والتقييد والورود والتخصيص. إذن نقول تقدم هذه المجموعة من باب حكومتها على أدلة حجية الخبر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني قال والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض على تقدم على ماذا؟ على دليل حجية الخبر. وجه التقديم لا التخصيص، لأن النسبة هي العموم من وجه، بل باعتبار حكومتها أي حكومة هذه المجموعة عليه، أي على دليل حجية الخبر، إذ هي على غرار كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الأمارات. واضح أنه بعض الأمارات حجة، والقدر المتيقن هو حجية الخبر الموافق، فنحن لا إشكال عندنا في حجية الأمارة ولو في الجملة. قال عن أصل حجية بعض الأمارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة، بمعنى دليل حجية الخبر عام مطلق يشمل الخبر الموافق والمخالف. فنقول في الجملة إذا هناك أمارة ظنية قام الدليل على حجيتها، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في قيام أدل على حجية بعض الأمارات الظنية في الجملة. فنقول إذا جاءت هذه المجموعة فهذه المجموعة ناظرة إلى دليل حجية تلك الأمارة، فتكون مقدمة عليها من باب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني، خب لا بأس، إذا جينا إلى مادة الاجتماع بين هذه المجموعة وبين دليل حجية الخبر، قلنا ما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع الخبر المخالف، الخبر المخالف. نحن نقول في المقام يوجد احتمالان فرضان. الفرض الأول أن يقال الخبر المخالف لا تشمله هذه المجموعة، هذه الطائفة، حينئذ يترتب على ذلك إخراج الفرد البارز من هذه المجموعة. هذه المجموعة ما هو لسان حالها؟ الخبر المخالف للقرآن ليس بحجة. إذا قيل بأن هذه المجموعة لا تشمل هذا الخبر، مادة الاجتماع، مادة التصادق، مادة المعارضة بنحو العموم من وجه، هذا معناه أن أي خبر تقصده الرواية، أو عفوا أي أمارة تقصدها الرواية غير الخبر، لأن المفروض أن الخبر المخالف لا تشمله هذه الرواية. إذا نسألكم، الرواية تشمل ماذا؟ ما هو مصداقها؟ مصداقها الأمارة التي ليست من قبيل الأخبار. هذا معناه أنكم أخرجتم أبرز مصادق هذه الرواية، لأن الفرد البارز من الأمارات هي الأمارة الظنية من قبيل الأخبار. قليل نحن عندنا الأمارة الظنية التي لا تكون من قبيل الأخبار. وهذا كأن لسان حال السيد يريد أن يقول هذا كأنه لازمه خروج الأكثر، وهو مستهزئ عرفا. إذن لو قلنا بأن مصداق هذه المجموعة الأمارة التي لا تكون من قبيل الخبر، إذن أخرجتم الأمارة التي من قبيل الخبر، وهذا خروج لأبرز وأوضح فرد من أفراد الأمارة الظنية. أما لو قلنا بأن الخبر المخالف مادة المعارضة لا تشمله دليل حجية الخبر، نقول إذن دليل حجية الخبر يشمل ماذا؟ نقول يشمل الخبر الموافق ولا يشمل الخبر المخالف. هنا لم نخرج الفرد الأبرز، لأن عندنا كثير من الأخبار موافقة، مئات آلاف الأخبار موافقة للقرآن. إذن حاصل الجواب، يقول السيد نحن نقدم هذه المجموعة على دليل حجية الخبر. لماذا؟ يقول لأننا لو قدمنا دليل حجية الخبر بحيث قلنا دليل حجية الخبر لا يشمل مادة التعارض، هذا لا يلزم منه خروج الفرد البارز، إذ يبقى الخبر الموافق. بينما لو قلنا بأن مادة التعارض لا تكون مشمولة لهذه المجموعة، ها هذا معناه أن هذه المجموعة تختص بالأمارة التي ليست من قبيل الأخبار، وهذا معناه إخراج الفرد البارز وهو الأمارة التي تكون من قبيل الأخبار. ولهذا قال: أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها، منها أي من شمولها له، باعتباره أي الخبر الفرد البارز من الأمارات. أبرز مصداق للأمارة الظنية هي الأخبار، والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ. مكتوب وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته للكتاب أخرى. تم كلام السيد، لكن قلنا نحن في بيانه تتمة البحث، عفوا تتمة هذا الجواب، حاصله أنه يريد أن يقول السيد: بما أن الخبر هو الأبرز مصداقا من مصادق الأمارة، حينئذ يترتب على ذلك أن يقال بأن لو لم يشمل دليل حجية خبر الثقة هذه الأمارة الخبرية، لم يلزم منه خروج الفرد البارز، لأن يبقى عندنا الخبر الموافق. أما لو قلنا بأن هذه المجموعة لا تشمل الأمارة الخبرية، هذا لازمه خروج الفرد بارز منها. هذا نعم، لا هنا لا نريد أن نقول تخصيص، لأن النسبة عموم وخصوص من وجه، لا يوجد تخصيص هنا. التخصيص إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول، يأتي الكلام إن شاء الله في الاعتراض الثاني على هذه المجموعة وجواب ذلك الاعتراض. والحمد لله رب العالمين. Oh,